فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر 14 سنة، فماذا تنصحني بشراء الكتب؟ أولا تعلم قبل تشري الكتب، تعلم أول شيء اشري الكتب اللي تحتاجها في التعلم البداية، مختصرات حسب ما يوجهك الشيخ الذي تتعلم على يديه، فإذا ما تعلمت وصار عندك إدراك وملكة تشتري الكتب الكثيرة والمراجع الكثيرة حسب الحاجة، الكتب تشتريها حسب الحاجة. نعم.